الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه يوم ولا هم بعد. فإنه ينبغي ممن كان عليه قضاء أيام من شهر رمضان أن يبادر ويسارع بقضاء هذه الأيام في شهر شعبان، لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي عنها قالت: كان يكون عليه الصوم من رمضان فما أقضيه إلا في شعبان، لأن شهر شعبان هو آخر وقت للقضاء، لأنه إذا جاء رمضان الثاني ولم يقضي هذه الأيام التي عليه تعمدا وتكاسلا فهذا أولا يأثم، ثانيا يبقى القضاء في ذمته. الأمر الثالث، ذهب جمع من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن عليه الإطعام، يطعم عن كل يوم مسكينة، أي مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينة. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يبادر بقضاء الأيام التي عليهم في شهر شعبان قبل أن يأتي شهر رمضان، والله أعلم.